فتح الله على يديه قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وفقه الله تبارك وتعالى للقيام بالدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح، ذلك المنهج الوسط الذي لا عوج فيه ولا أمتى، ذلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، الذين قام منهجهم على أصلين عظيمين، أولهما إخلاص العبادة لله وحده، وثانيهما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لذلك مكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض، وأعلى الله بهم دينه، وأظهر الله بهم دينه، وأعلى الله بهم كلمته، وجمع الله به بين صفوف المؤمنين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. والآن ندخل في تلك القواعد، وقد افتتحها بهذا الدعاء العظيم بأن سأل الله تبارك وتعالى لكل من يسمع ويقرأ مثل هذه الرسالة أن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، لأن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة. عنوان السعادة هو التحلي بهذه الأمور الثلاثة، وهي أنه إذا أمن الله عليك بعطاء شكرت الله عز وجل وزدت في عبادته وضاعفت الطاعة شكرا لله تبارك وتعالى واعترافا له بالفضل والجميل والإنعام والعظمة. فلذلك إذا أعطي شكر، وهذا أول عنوان من عناوين السعادة الثلاثة، فإن الشكر عند النعماء من أعظم أسباب دوامها واستمرارها، وأما كفر النعمة فإنه إيذان بزوالها، إيذان بزوالها وإخطار بالقضاء عليها إذا لم يشكر المسلم ربه تبارك وتعالى على ما أولاه من نعم. وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر عند النعماء من أعظم عناوين سعادة المرء المسلم، هو الذي يشكر الله عند البلاء. وثانيا من عناوين السعادة، وإذا ابتلي صبر. من سنة الله في هذه الحياة أنها حياة اختبار وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم إيش أحسن عملا. قال أهل العلم أحسنه أخلصه وأصوبه، أحسنه هو أخلصه وماذا وأصوبه، بمعنى أن يكون العمل خالصا لوجه الله وأن يكون ماذا؟ أن يكون العمل خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغير ذلك لا قيمة للعمل. فإن من سمات المؤمن الصبر على البلاء، الصبر على البلاء، وإذا ابتلي صبر. ولذلك قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فانتبه يا عبد الله، وكن شاكرا عند البلاء، عند النعماء، صابرا عند البلاء. واعلم أن هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وأنها ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر يعبر منها المسلم إلى الآخر، الإنسان إلى الآخرة. فمنهم من يتزود منها زاد التقوى، ويتزود لآخرته، ويأخذ من يومه لغده، ومن حياته لموته، ومن غناه لفقره، ومن صحته لسقمه. ومن الناس من يغفل عن ذلك كله، ويتيه وراء المادة، وراء الدنيا وحطامها الزائل، فيقع في حيص بيص، ويعيش في هذه الحياة بلا هدف، ولا يصبر على البلاء. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهذه من أبرز سمات المؤمن، الصبر على البلاء. فانتبه يا عبد الله، فإن الصبر ضياء للمؤمن يضيء له طريقه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: والصبر ضياء. وحقيقة الصبر حبس النفس عن حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها على تحمل المصائب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الصبر الذي ذكر في القرآن في نحو من 70 آية، وهذا دليل على أهميته في حياة المؤمن. فانتبه لهذا، وكن صابرا عند البلاء وشاكرا عند النعماء. وإذا أذنب استغفر، هذا أيضا من عناوين السعادة، أن المسلم يعرف أنه يذنب فيستغفر ربه، لأنه يعلم أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالاستغفار من سمات المؤمن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وقد غفر له مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلا بد من الاستغفار في كل لحظة وعدم الغفلة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انتبه يا عبد الله لهذه العناوين الثلاثة، فإن نتائجها عظيمة. فمن أعظم سعادة المؤمن أنه يستغفر الله في كل لحظة من لحظات حياته. ولذلك جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفروني فأغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عن ربه جل وعلا في الحديث الطويل من حديث أبي ذر، جاء فيه: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال في آخر الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. انتبه يا عبد الله، وعليك أن تكون ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا استغفر، وإذا أذنب استغفر واستتر. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. بيّن قبل أن يسرد القواعد المنطلق الذي لا بد منه لمعرفة هذه القواعد الأربع، أو الذي لا بد من معرفة القواعد الأربع من أجل تحقيق هذا المطلب. هذا المطلب العظيم هو الحنيفية ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. وقد سميت الحنيفية لأنها استقامة على طريق الهدى، واعتدال على طريق الحق بعيدا عن الإفراط والتفريط. ولذلك قال: وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس خلقوا حنفاء أي مستقيمون على الصراط المستقيم حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم إلى ماذا؟ إلى الشرك. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، والحنفاء هم المسلمون الذين كانوا على هذه الملة. فالحنيفية هي الشريعة السمحة المعتدلة القويمة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها، لا ذات اليمين وذات الشمال، التي هي وسط، كما أن الأمة أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فانتبه يا عبد الله لذلك، وعليك أن تفهم أن الحنيفية هي ملة إبراهيم الذي التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فلا بد من العناية بهذه الفطرة، ولا بد من العناية بهذه الحنيفية التي حقيقتها وقطب رحاها وأساسها وملاك أمرها توحيد الله الخالص المبني على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فانتبه لذلك يا عبد الله، وكن على الحنيفية السمحاء التي لا إفراط فيها ولا تفريط. ثم بعد أن بين أن أساسها هو توحيد الله الخالص المبني على العبادة الخالصة والتعبد الخالص لله سبحانه وتعالى، أشار إلى بعض ما يناقضها، وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله تبارك وتعالى وما يتعلق به من متعلقات من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فالشرك ضد التوحيد، ولا بد من معرفة كل شيء وضده، ولا بد من معرفة التوحيد. حتى يعرف التوحيد لا بد من معرفة ضده، وهو الشرك. فالتوحيد يضاده الشرك، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمتى صرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل معه غيره. لذلك يا عبد الله لا بد من معرفة ذلك. يقول معاذ، يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عن عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأساس وقواعده حتى نكون على بينة من أمرنا. ومعرفة هذا الأساس هو الذي من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أنزله افترق، ومن أجله افترق الناس إلى فرق متعددة وأحزاب متباينة. فهناك حزب الله الذين هم المفلحون، وهناك حزب إبليس الذين هم الخاسرون. ولا نعني بحزب الله فئة أو جماعة، لذلك معرفته أشرف المعارف، والوقوف عليه والعلم به هو أشرف العلوم، وتعلمه وتعليمه حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نحصن أبناءنا، وحتى نؤسس في نفوسهم ونرسخ في نفوسهم عقيدة التوحيد الصافية الخالصة من الشوائب، لا بد في ذلك من أن نتفقه في ذلك وأن نعرفه. فلا بد من معرفة ذلك الذي من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله افترق الناس، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. ومنهم سابق ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهذا هو الذي يجب الاهتمام به أولا، العقيدة أولا، والتوحيد أولا، وتصحيح ما فسد منه أولا قبل أن يبدأ في أي عمل آخر. ولذلك قبل أن أذكر هذه القواعد بين أن هذا هو الركن الركين والأساس المتين الذي من أجله ينطلق إلى توحيد الله، الذي من أجله وعليه تقوم كل الأمور، ويصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. تنبه يا عبد الله واعلم يا عبد الله أن معرفة توحيد الله وتحقيقه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي هو أساس كل شيء. ولا يخدعنك ولا يغرنك ولا تهتم ولا تلقي بالا لمن يزهد في ذلك، لا تلقي بالا لمن يزهد في ذلك، لمن يزهد في توحيد الله، لمن يريد أن يبعدك عن توحيد الله، لمن يريد أن يصرفك عن منهجك الحق، لمن يريد أن يغرس فيك منهج فلان وعلان من تلك المناهج المستوردة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تأخذ جوانب من جوانب الدين على حساب إضاعة الجوانب الأخرى وتترك ما عداها. وقليل من الناس الذين يدركون ذلك، وخصوصا بعد أن استشرى وانتشر مسألة التنازل عن المبادئ في سبيل جمع الناس ولو على أقل القليل، ولو على بعض مبادئ معينة. فانتبه لهذا يا عبد الله، ولا تنظر إلى نعيق الناعقين وإرجاف المرجفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وابتداع المبتدعين وزيغ الزائغين والمنحرفين الذين لا يريدون أن يأخذوا العلم من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يزهدون في أخذ العلم من هذه المصادر العظيمة، والذين يزهدون في أخذ العلم من هذه المصادر العظيمة بدعوة خطيرة مغلفة، وهو أن فإن هذا هو أعظم الأمور وأشرفها على الإطلاق وأجلها على الإطلاق، فلا بد من العناية به. ولقد جاء الرسل جميعا لتحقيق هذه الغاية، وكلهم يقول لأمته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكلهم يقول لأمته أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك لا نلتفت إلى من يزهد في هذا الأمر، وقد كما قلت لكم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكثوا السنين الطويلة يدعون إلى هذا المنهج القويم، يدعون إلى تحقيق التوحيد وشوائبه من الشرك والبدع والمعاصي. فحتى إذا ما صف التوحيد ووجد له دارا وأنصارا يتمثلون في الأنصار وفي المهاجرين والأنصار من المدينة النبوية الذين حققوا توحيد الله في نفوسهم، عندها جاء الله تبارك وتعالى فهذا هو محور دعوتهم، وكلهم ينطلق من هذا المنطلق. ومن لم يؤسس دعوته على هذا المفهوم فدعوته فاشلة لا محالة، ولو جاء بالزهد ما جاء، ولو جاء ببعض الانطباعات ما جاء، ولو جاء ببعض فانتبه لهذا يا عبد الله، انتبه، فإنه أمر بدأ يزهد الناس فيه، بدأ الآن يزهدون الناس فيه بدعوى جمع الأمة وجمع شملها، ولو على الشرك والوثنية، ولو على التشيع والرفض، ولو على التصوف وإضاعة العقول والقلوب فيما لا طائل تحته. فالله الله أيها الإخوة، بالتنبه لهذا الخطر المحدق بنا وهو التزهيد في توحيد الله، نسمع من بعض الناس أنه يقول أن هذه الأمور قد أكل عليها الدهر وشرب، وهذا الوقت الشيء قديم، فانتبه يا عبد الله وسر على توحيد الله الخالص، وخذ الإسلام كله، ولا تجزئه إلى جزيئات تعجبك جزئية تأخذها ولا تعجبك جزئية أخرى، فأقبل يا عبد الله على هذا المنهج ولا تستمع للناعقين. وإذا مررت وما كل برق لاح ليستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ولعل نترك الشروع في صلب القواعد إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وموعد هذا الدرس حتى إتمام هذه القواعد يومي السبت والأحد من كل أسبوع إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وردت بعض الأسئلة. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذا القول أن لكل شخص من اسمه نصيب، وجزاكم الله خيرا؟ ما رأيكم في هذا القول لكل شخص من اسمه نصيب؟ هذا قول فاسد لا قيمة له، يردده بعض العوام. فكم من شخص لم يختر له أهله اسما طيبا ومع ذلك هو من خيرة الناس، وكم من شخص سمي عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد ونحو ذلك ولكن لا يستحق ولا واحد في الألف من هذا الاسم. فالقضية يعني هي مجرد قول يردده الناس ولا معنى له، بل إن معناه فاسد، معناه فاسد غاية الفساد. ولذلك تجد من اسمه لا ليس بشيء عند الناس وصاحبه من خيرة الناس، وبالعكس تجد من اسمه طيب ومختار له اسم طيب، وتجده من أردأ الناس ومن أرذلهم ومن أبعدهم عن الهدى والعياذ بالله. نعم. سائل يقول: ما هو أقل مقدار بالنسبة للقطة الحرم في مكة أو المدينة؟ وهل هناك ما هو يسير معفي عنه ويجوز أخذه؟ ما هو أقل مقدار فيما يتعلق بلقطة الحرم؟ ليس هناك تحديد دقيق في مقدار اللقطة التي تلتقط أو تترك، ولعل ذاك مرده إلى العرف، مرده إلى عرف الناس، فما يرفع إليه الناس أبصارهم ويهتمون به ويتذاكرونه دائما، وإذا فقد فقدوه فعلا، فهذا هو اللقطة. فلذلك مردها إلى العرف وليس لها تحديد معين. فمردها إلى عرف الناس وإلى ما تعارفوا عليه. نعم. سؤال. نعم. ما الفرق بين قول القائل توفى أو توفي، وهل لها علاقة بالعقيدة؟ ما الفرق بين قول القائل توفى وتوفي؟ الفرق بينهما واضح، لأن المتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. إذن الله هو الذي يتوفى الأنفس، فيقال عنه يتوفى ويقال عنه ماذا؟ أو يقال ذهب، أو يقال يعني توفي بالنسبة لغير الله. الله هو الذي يتوفى الأنفس، ولذلك المتوفي هو الله، والمتوفى هو الشخص الذي خرجت روحه، الميت هو الذي يقال له المتوفى. يعني الأمر سهل جدا، توفى يتوفى هو الله المتوفي، وتوفي يتوفى هو من؟ يعني توفي الشخص نفسه، وتوفى الله تبارك وتعالى. ماذا ترى يا أيها الشيخ عن قول أبي حنيفة يعني رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، فإذا هذا القول فإذا كان هذا القول نعتمد به عليه في مسألة العقيدة ولا في مسألة الحديث في اختلاف العقيدة إما المعتزلة وإما السلف الخلف وما غير ذلك. نعم. ماذا ترى؟ أنت موجود غدا؟ غدا موجود؟ تطرح هذا السؤال غدا إن شاء الله. أقول غدا إن شاء الله ستعيد هذا السؤال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.